قال فبينما في حياة أذهب إليه. وقلت له يا رسول الله لأبي أنت وأمي نحض وأوشك. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألويت بمن لا يراني يوم القيامة؟ قلت فمن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال لن تحبه عنده فلن تصلي عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره صلى الله عليه وسلم الغافلون. الابتسام لله نبينا صلى الله عليه وسلم ان نعرف قدره وان ننزله منزله وان نتبعه ونرجوه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد امر الله عز وجل الانبياء جميعا بالذين حتى عيسى عليه السلام ان يتبعوه ولا يخالفوا فيه هم ادركوه وهم احياء. وامرهم كذلك ان ياخذوا العهد والميثاق على امم بذلك. وسجل ربنا ذلك في كتابه ليكون قرانا موسى الى يوم القيامه ليبين حق نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء. وان اخذ الله ميثاق نبينا ما اتيتم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هو نبينا صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم وقفتم على ذلك قصري اي عهدي؟ قالوا اقررنا. قال اشهد وانا معكم من الشاهدين. فشهد الله عز وجل له بالنبوه والرسالة قبل ان يشهد الانبياء اجمعون. وشهد له نبينا صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب الصالحين وقبلتهم بعهد الله السلام الذي اسلم بعد الوحي بعد نزول الوحي ملازمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو معتقد ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حقا عظيما من احباب اليهود وعالما من علمائهم لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقيه بمكه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت عبد الله بن سلام عالم اهل يثرب. ولنقف قليلا مع هذه الكلمات التي خرجت من فم رسول الله انت عبد الله بن سلام عالم اهل يثرب. انظروا الى ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل خلق الله على الاطلاق. يقول الرجل يهودي ومعروف ان اليهود هم اشد الناس عداوه للمسلمين وكانوا اقوى يهودي. قال انت عبد الله بن سلام عالم اهل يهودي. انظروا الى التلطف والتادب والعجب. وقد وصفه قومه بقوله وانك لعلى كله عظيم. فقال الرجل نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك الله الذي انزل التوراه على موسى؟ هل تجد صفتي في كتاب الله اي التوراه؟ فقال يا محمد امسك وقتك اراد ان يستمره يعني اجعل كتاب الله. فارتجل النبي صلى الله عليه وسلم واستغرق عليه الجواب ولم يستطع الرد حتى نزل قول الله عز وجل قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هنالك قال عبد الله بن سلام اشهد انك رسول الله وان الله رسول دينك على سائر الاديان واني لاجدك في كتاب الله يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للامنيين انت عبدي ورسولي سميت المتوكل ليس بفضل ولا غريب ولا تقاضي في الاسباب ولا يدفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصفح ولن يغضب الله عز وجل حتى يكمل به المله العوداء بان يقولوا لا اله الا الله فيفتح بما اعين منهم واذان لم يقف الامر عند هذا الحد. فلقد شهد نبوته صلى الله عليه وسلم الحجر والشجر حتى البهائم وكل ذلك وقع في الصحيح. فقد روى الامام من حديث ابي المؤمنين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في محفل من الصحابه في جمع كبير من الصحابه فجاء رجل من الاعراب وخطا وقفا وصف خير المصلين في حجه الاغنى فقال له والذي هو المبدا قال له الرجل الاعرابي والذي هو المبدا لا تمسك حتى يسلم بك ذلك الخوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله بمن انا قال عمر فتكلم الصف بلسان فصيح مبين يفهمه كل الحاضرين قال لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين قال من تعرف يا الله قال اعرف الذي في السماء عرش وفي الارض سلطان وفي البحر سبيل وفي الجنة نعيم وفي النار عذاب قال فمن أنا قال أنت رسول رب العالمين قد أفلح من صدق وقد خاب من كذب فأسلم الرجل هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم لكننا ينبغي علينا أن نعرف واجبنا نحو هذا النبي المؤمن الذي ما جاء لمصلحة نفسه إنما جاء لمصلحة الناس جميعا منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولإمامه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أما نصيحة لله عز وجل فمعناها الإيمان به ونفي الشرك عنه وإخلاص العبادة له وأما نصيحة لكتاب الله عز وجل فمعناها الإيمان بأنه كلام الله الذي لا يشبهه شيء من كلام الناس ولا يقدر على نفسه أحد من خلقه ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته ونفس علومه والعمل به واما النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان نحفظها جميعا فقد تناولت الائمه من علوم قليله قالوا النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن الله وطاعته صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه ونصرته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وموالاه من يواليه ومعاداه من يعاديه واتباع سنته والدفع عن شريعته والتخلص باخلاقه صلى الله عليه وسلم وان تتبنى نمو حياته فتثبت نفسك وما تكونه صلى الله عليه وسلم قال الامام النووي رحمه الله ولا الله عليه وسلم فينبغي ان تقدم الدليل على كل قول. قال ربنا قلت سبحانه ان كنت صادقين. اخرج الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في ابراهيم يعني على لسان ابراهيم ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقال قول الله عز وجل في عيسى تعذبه فانه عباده وان تغفر له فانك انت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه الى السماء وقال يا رب امتي امتي وبكى بكاء شديدا حتى قال الله عز وجل لجبريل يا جبريل اذهب الى محمد وسل ما يخفيه وربك اعلم. فنزل جبريل فساله فاخبره فقال الله عز وجل اذهب الى محمد وقل له انا سنصغيك في امتك ولا نسوك. ونزل قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. هناك قال صلى الله عليه وسلم انظر ليس كان حريصا عليك الا يمسك شيء من النار. قال صلى الله عليه وسلم اذا والله لا ارضى وواحد في امته النار. بل كان صلى الله عليه وسلم يود ان يرانا في حياته وقبل موته. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبره فقال السلام عليكم شر قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. ثم التفت الى اصحابه وقال وجدت احببت أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد فأتوا له بعد. فقالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خير ذنبه يعني كبير الثواب عيون حادثة الثواب بين مرتين بين قرون الاخرى غرفا محجبه يعني هي مختلطه بين الثواب وبين قرون الاخرى في القرون والاخطاء. ايعرف هذا الرجل خيله؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فانهم ياتون يوم القيامه غرفا محجبين من الوجوه يعني في الوجوه من الوجوه يعني اعراف الوجوه تشيع نورا يوم القيامه بهذه العلامه. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم امته فمن ترك الوجوه والصلاه فلا حظ له في معرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. قال فانهم ياتون يوم القيامه روحا محجبين وانا تركتهم على الحق. هل انت تقيم صلوات الخمس في جماعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه جماعه الى ان يكثر رسول الله الا نادما. فقد اخرج الامام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من صبر ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن يعني في المسجد فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع عليهم سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقل في بيته يعني المنفرد في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هل أنت تقسم عملك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ويأخذ من ذلك؟ فقد روى أبو يعلى من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا مسلما. هل أنت تحفظ الأمانة؟ هل أنت تنصر الحديث؟ هل أنت تأكل الحلال الطيب؟ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وأمرنا بذلك كما في مسلم رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم اللهم كن لي فلا علي ما كتب من الدنيا حب امانه وصدق حديث وحسن طريقه وعفه في طعمه اعلموا ايها الاخوه المسلمون اننا نسمع مهما عملنا من الصالحات لا تجوز من قال ربك ما عمله الصحابه الاول ولكننا نستطيع ان ندركهم بمحبتنا لهم فقد اقبل الشيطان وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق به يعني لا قبل ان يدركه فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب قال فوالله ما تركنا بعد الاسلام فرحا الا بالحديث فاني احب النبي صلى الله عليه وسلم وانا لكم عمر وارجو ان يبعثني الله معه وان لم اعمل بمثل عمله فاللهم اهدنا الهدى واجعل عملنا في رضاك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا وعلى طاعتك اعنا ومن شر ربك سلمنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا ولا تصرف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم صب علينا خير صبرك ولا تدع عنا شكا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك حسنا قائما ونعوذ بك ربنا من سوء القاتله وشر العفو من الكلام والنطاق نسقينا الجنه من غير حساب ولا عذاب ومتعنا الشر من دوره الكريم واسقنا من الحديث الفقر شربه هنيئه مليئه لا نطمع بعدها ابدا واحفظنا تحت لوائه مع ابي بكر وعمر كالصحابه والقضاء عليهم اللهم وفقنا خير ايامنا واسعدها واهداها واكملها واكملها يوم ان نلقاك فيه اللهم اشف رمضان ورمضان المسلمين بما ان لا يوافق سقما ولا يسوء اكرم يا رب العالمين وارحم امتنا وسائر اخوات المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانيه ولنبيك برساله وعنه عن ذلك اللهم احفظهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم ووسع دخلهم واخذهم بالله والصدق والقرض وارحم الله الى إلى ما أنصر إليه تحت الصفات وحدنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز قومك حتى تتعب والدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين اللهم أطعمهم اللهم اغسلهم اللهم أهلهم اللهم احفظ دماءهم اللهم أعز العدو وعلى كله اللهم أعز سيئهم في ملاعين ومن شغلهم وعاونهم ونصرهم وأحبهم وأمدهم إلى من فضلك يا رب العالمين أنزل عليهم بأسك وقوتك وعذابك واجعل بينهم في نورهم واجعل نفسك قريب عليهم يا رب العالمين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله واعتذر وان نهاكم عن قلبه وعطينا اهله فمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما وقفت الخلاف للعبيد قدم لنفسك خيرا وانزلنا من مالك من بعد تصبح افضل وكن عن جحالك ونسال الله تاني اي مسال الاسلام فيما جدت عليه او في مهاب المال اللهم ارجع صلى الله عليه وسلم ونعم كل وليد الزياده على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم وسلم وسلم